الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. ينظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى، فيكفيني الخجل. أعدب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اكتشاف بالوشل. قال رحمه الله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق أي النطق وهو الكلام بالنحو، فمن يحرم الإعراب هو هنا بمعنى النحو بالنطق اختبل أي تحير. يقول: زين كلامك وجمل نطقك بمعرفة النحو والإعراب، فمن جهل النحو أخطأ واختبل في النطق أي دخل كلامه الفساد. وفي البيت ذكر فائدة عظيمة لعلم النحو، وهي صون اللسان عن الخطأ في الكلام. وما من علم من علوم الشريعة إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع. فثم مسائل فقهية سبب الخلاف فيها مرده إلى النحو. وقد قال الجرمي: أنا من 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه. وكذلك في العقيدة، فإن الجهل بالنحو والعربية كان سببا في وقوع كثير من الانحرافات، كما قال أبو عمرو بن العلاء: أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. وقال الحسن البصري: أهلكتهم العجمة. وكذلك في التفسير، وقد قال الإمام مالك: لا أوتى برجل يفسر القرآن وهو لا يعرف العربية إلا جعلته نكالا. وكذلك في الحديث، وقد قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. قال الحافظ العراقي في ألفية الحديث: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف، فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب. وقد قال وكيع: أتيت الأعمش أسمع منه الحديث، وكنت ربما لحنت، فقال لي: يا أبا سفيان، تركت ما هو أولى بك من الحديث. فقلت: يا أبا محمد، وأي شيء أولى من الحديث؟ قال: النحو. فأملى علي الأعمش النحو، ثم أملى علي الحديث. وقد دخل بعض الطلبة على عالم ليعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له العالم: أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وسمع أبو عمرو الرجلين يتكلم في الفقه ويلحن، فأعجبه فقهه واستقبح لحنه، فقال: إنه لخطاب لو ساعده صواب. ثم قال الرجل: إنك لأحوج إلى إصلاح لسانك من جميع الناس. وقال بعضهم: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وصدق ابن الوردي: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. ومن طريق ما يروى أن عربيا دخل سوقا فسمعهم يلحنون، فقال: سبحان الله، يلحنون ويربحون، ونحن لا نلحن ولا نربح. قال: انظم الشعر ولازم مذهبي، فاطراح الرفد في الدنيا أقل. انظم الشعر، الشعر الكلام الموزون المقفى قصدا. الشعر هو الكلام الموزون المقفى قصدا. قال في مجدد العوافي: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي. ولازم مذهبي، الملازمة التعلق والمصاحبة، مذهبي طريقتي، فاطراح الرفد الرفد العطية والإعانة في الدنيا أقل، وفي نسخة أفل. على رواية أقل المعنى فإلقاء العطية في الدنيا قليل، والأكثر أخذها وقبولها، وعلى أفل المعنى غاب وذهب. وفي نسخة في اطراح الرفد فالدنيا أقل، أي لازم مذهبي واتبع طريقتي في اطراح الرفد، أي في عدم التكسب بالشعر، فالدنيا أقل، أي لا تقصدها بشعرك. وفي نسخة في اطراح الرفد لا تبغي النحل، لا تطلب النحل أي العطايا. وقد ذكر ابن الوردي ذلك عن نفسه في مواضع من شعره، فقال في حائيته التي مطلعها: أأقتل بين جدك والمزاح بنبل جفونك المرضى الصحاح؟ قال: وما أنا شاعر حاشا علومي، ولست أرى التكسب بامتداحي، فلي من نعمة الرحمن مال يصون عن احتياج واجتياحي. وقال في قصيدة أخرى: حمى الله شعري عن ذلة، فلا يستكين ولا يخضع، وإن اكتساب الفتى بالمديح مهين له مؤلم موجع. يقول الوردي في هذا البيت: قل الشعر تأدبا لا تكسبا، قل الشعر تأدبا لا تكسبا، ولا تجعل مقصودك من نظم الشعر جمع الأموال ومنافقة الكبراء وأخذ العطايا كما يفعله كثير من الشعراء. قال: فهو عنوان، العنوان ما يستدل به على الشيء، فهو عنوان على الفضل أي زيادة في حسن الصفات. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل أي إذا لم يمتهن. نظم الشعر إذا خلا صاحبه من التكسب به، وخلا الشعر عين محرم كهجاء مسلم أو التغزل بمعين، نظم الشعر إذا خلا عن هذا دليل على فضل صاحبه، فهو عنوان على الفضل. وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يقول: ما أجمل الشعر إذا لم يمتهن بالكذب في القول، ولم ينتقص بالنفاق في المدح أو الاعتداء في الهجاء. فهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم، رفعهم شعرهم ودل على فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه: أهجهم وروح القدس معك. وقال: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن رواحة كان يقول الشعر في الحرم، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويوهر الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، لهو أشد عليهم من وقع النبل. فإن قال قائل: فقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه أي يفسده خير له من أن يمتلئ شعرا. فكيف يجمع بين هذا وبين الثناء على من نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء؟ الحديث في حق من كان الشعر مستوريا على قلبه حتى شغله عن القرآن والحديث. ومن يقرأ قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم ينقطع نفسه هنا ويقف ولا يقرأ باستثناء الذي يرفع اللائمة عن المؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، الذي يقف قبل الاستثناء هو مثل الذي يقرأ فويل المصلين ولا يكمل. قال: مات أهل الفضل، لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. يقول: إن الكرام ماتوا وبقي الأراذل، ومن يعتمدون على أنسابهم، الذي يقول: يكفيني أن أبي فلان أو أنني يرجع نسبي إلى فلان، ولم يدري أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة، الحفالة والحثالة بمعنى واحد وهو الرديء من كل شيء، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله، لا يباليهم الله باله، أي لا يقيم لهم وزنا ولا يعبأ بهم. حديث أخرجه البخاري وبواب عليه باب ذهاب الصالحين. وعند البخاري أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الخير وإلا الحمد باق في الأمة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، ضبطان على ضم الكاف فهو أهلكهم المعنى أشدهم هلاكا، وهذا هو الأشهر في الرواية. فهو أهلكهم أي هو الذي جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. ومقصود ابن الوردي رحمه الله أن أهل الفضل يذهبون شيئا فشيئا. قوله أو من على أصل التكل فيه أن ترك السعي لتحصيل الكمالات اعتمادا على النسب من علامات الجهل، والعاقل يعلم أن كماله بأدبه لا بنسبه. قال الشاعر لسنا وإن كرمت أوائلنا أبدا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وفي المثل كن عصاميا ولا تكن عظاميا، يريدون قول الشاعر نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام وصيرته ملكا هماما. قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك قبل، يقول أنا لا أقبل يدا لشخص موصوف بالصفات القبيحة كالكفر والفسق والظلم، فإن قطع تلك اليد أحسن من تقبيلها، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. يقول السائل الحامل على عدم التقبيل أن هذه اليد إن أعطتني شيئا مقابل مدحها صرت رقيقا للإحسان وعبدا للعطية، وإذا لم تعطني فيكفيني الخجل لأني لم أنل العطية. والمؤمن العاقل يستغني بالله، وقد ورد أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على عدم سؤال الناس شيئا، لأن السؤال فيه ذل وافتقار. قال الراوي فلقد رأيت بعض أولئك النفر الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وقال الحسن البصري لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. قال أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل. البيت يحتمل معنيين، المعنى الأول أن الذي يعطي خير من الذي يسأل العطاء ويمني نفسه العطاء ويقول لعل فلان يعطينا. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر القول نطقي بلعل أي لعل فلان يعطيني. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، فالذي يعطي خير من الذي يلتمس العطاء ويمني نفسه يقول لعل فلان يعطيني. والمعنى الآخر أن قول لعل عند وعد السائل بالعطاء مذموم عند الكرام، كما قيل اعتذار مقبول خير من وعد ممطول. أعذب الألفاظ عند أهل الكرم قول من السائل خذ، وأما أهل البخل فإن أعذب الألفاظ عندهم قولهم للسائل لا. يقول أهل البخل قول لا يدفع البلاء، وقول نعم يزيل النعم، ويقولون من فضل لا أنها افتتاح كلمة التوحيد، هكذا يقول أهل البخل. قال ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر التزاء بالوشد. كسرى لقب كل مماك الفرس، والوشل الماء القليل الذي يتقاطر من أعلى الجبل، وقد يطلق على الكثير. وعن البحر ارتزاء بالوشل أو ارتشاف، الارتشاف المص وتناول الماء بالشفتين. يقول ملك كسرى العريض تغني عنه كسرة الخبز، والبحر الكثير الماء يغني عنه الماء القليل، فبكسرة الخبز يندفع الجوع وبالماء القليل يندفع العطش، كما قال الشاعر الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر في جنبيه، فبكى عمر رضي الله عنه، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر في الخز والديباج وأنت رسول الله على هذا؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يكفر لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.